الحمد لله رب العالمين يا رب. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم فك أسرنا وارحم ضعفنا وتول أمرنا واحسن خلاصنا واجبر كسرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم أوردنا حوضه ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، يقول في الحديث القدسي الجليل: أنا عند ظن عبدي بي. وأنا معه إذا ذكرني، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ عنده ذكرته في ملأ خير منهم. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته مسرعا. من الذي قال هذا الكلام؟ الله الله الله. إن ذكرني في نفسي، إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. إن ذكرني في ملأ عنده ذكرته في ملأ خير منه. إن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، إن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، إن أتاني يمشي أتيته هرولة أي مسرعا أي مسرعا أي مسرعا. من العفو؟ من الكريم؟ من الحليم؟ من الجليل؟ من العظيم؟ من الحليم؟ من الأول؟ من الآخر؟ من الظاهر؟ من الباطن؟ من القوي؟ من العلي؟ من القوي؟ من العلي؟ من الولي؟ من الولي؟ من الحسيب؟ من الرقيب؟ من الشهيد؟ من الحميد؟ من المجيد؟ من الرافع؟ من الخافض؟ من المعطي؟ من المانع؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المعز؟ من المذل؟ من الغفور؟ من الشكور؟ من الودود؟ من الصبور؟ من الشكور؟ من الصبور؟ من الودود؟ من المجيد؟ من ذو العرش المجيد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟

بعد ذلك ما تشاء. فزحف الثعبان على بطنه اعظاما ليمين الله، اعظاما ليمين الله، اعظاما للقسم. زحف على بطنه خارجا فادخل الميت، ثم بعدما نام الميت داخل القبر ارادوا ان يشدوا عليه قبل ان يدخل ثعبان، واذا بالثعبان يجري سريعا كانه السهم المريش، كانه الصاعقه، ودخل بجانب الميت واغلق عليهما القبر. هل من دفاع؟ هل من دفاع؟ هل من مخلص؟ أين أولاده؟ أين ماله؟ أين جاهه؟ ورجع المشيعون إلى أهل الميت يسألونهم ماذا كان يصنع ميتكم وهو حي؟ فقالوا إنه كان يخرج أمواله بالربا. الربا، نعم، ألم تسمع قول سيدنا محمد لعن الله الربا وآكله ومؤكله وشاهديه وكاتبه؟ الربا ملعون وآكله ملعون ومؤكله ملعون وشاهده ملعونان وكاتبه ملعون. أمانة، أمانة المال، أمانة المال انزل في هذه البئر لتأتي بالأمانة، فيهوي بها 70 خريفا. يا معشر الإخوة الأعزاء، من أحداث الليالي وعجائب الأيام أن رجلا ذهب ليخطب فتاة لابنه، وبعدما خطبها وعقد عقدها على ابنه أعطى والد الفتاة مهرا وقدره 500 جنيه، ولكن لم يكن هناك توفيق بين الفتى والفتاة، وقبل الدخول فسخ العقد. فقال أبو الفتى لوالد الفتاة: هات ما أعطيتك من المال. فقال أبوها: وهل أعطيتني شيئا؟ قال: ألم أعطك 500 جنيه؟ قال: ما حدث ذلك أبدا، والمحكمة لها 7 أبواب، فاذهب وافعل ما تشاء. وحددت لهما جلسة، ووقف والد الفتاة أمام والد الفتاة، فسأل القاضي، سأل والد الفتاة: هل أعطيته 500 جنيه؟ قال: نعم. قال: احلف بالله. قال: والله الذي لا إله غيره أعطيته 500 جنيه. فتوجع القاضي لوالد الفتاة وقال له: هل أخذت منه 500 جنيه؟ فقال والدها: ما أخذت منه شيئا. قال له: احلف بالله.